هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في هذه الحلقة سنحيي ذكرى رحيل أكثر من عملاق من عمالقة الفن في مصر: الموسيقار سيد مكاوي، الشاعر والفنان صلاح جاهين، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي. ونبدأ الحلقة أيها الأصدقاء بأغنية بلد الحبايب لوردة، وهي من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ولحن عمار الشراعي، أما الإهداء فلشعب مصر في بلد الحبايب. هتنور الدنيا الجاية، طول عمرك يا مصر يا حرة، صبرة وعرفة طريق النصر، لفت همك جوا وبرة، ما ارتحتش غير فيك يا مصر. طول عمرك يا مصر يا حرة، صبرة وعرفة طريق النصر، لفت غير فيك يا مصر. يا مصر يا حرة يا بلدي، يا مصر يا حرة يا بلدي، يا بلدي يا بلدي، وبلدي بلدي بلدي بلدي، دي بلد الحبايب. إليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، كل سنة وانتم طيبين. تحياتي لأسرة البرنامج، المذيعة الجميلة أستاذة منى بطاح، مهندس الصوت سامي الشيني، كل سنة وانتم طيبين، وكل إذاعيين إذاعة البرنامج العام، وعلى رأسهم الدكتور حسن مدني. بعت تهنئة النهاردة بمناسبة عيد ميلاد ابني محمود علاء الدين. طبعا هو ده أول عيد ميلاد ما يكونش معايا، هو في الجيش طبعا، ربنا يحميه ويحرسه هو وكل اللي زيه يا رب إن شاء الله. كل سنة وانت طيب يا محمود وعبال مليون سنة يا حبيبي. ببعت تهنئة بمناسبة عيد ميلاد برضو وليدي الشبل ابن خالتي، وعيد ميلاد الأستاذة الجميلة سمية هباشي، كل سنة وانت طيبة يا سمسمة وعبال مليون سنة. تهنئة خاصة وحارة جدا لأجمل جروب، جروب ما يطلبه المستمعون، ألا المحلاوي عصام محمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، دكتور محمد التواب، محمد أبو الخير، عماد يوسف، رجب فهمي، يوسف ياسين، محمد علي محفوظ، حلمي سالم، منصور أبو خليل، أم عبد الرحمن، سمية غباشي، فوزية أبو علوان، هالة الشربيني، إنجي عنبر، سناء مسرابي، عزيزة مندور، شهناز الأليوبي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتي النجيب صديق، نغم وتغريدي الشاعر، مجدة أوراني، حاجة كوثر عبد الحق، إيمان جمال الدين، عادل رغب الطحاوي، محمد عبد الحي رشوان، عبد العزيز القصص، بهي الدين، أنس العيوتي. كل سنة وحضراتكم طيبين. ياريت أسمع أغنية كاظم الساهر، أنا غزلك غصب عنك، إناس عبد الحافظ. أنا غزلك غصب عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. أبواب أصعد لك السوق، من كل مساء قلبي تدخل لك الروح. أمشي لفوق النار وحد البرد وعصار، أمشي لفوق النار والأغنية التالية أيها الأصدقاء لشادية ويختي عليك. أجمل التهاني قلبية من الصديق بهي الدين أنس العيوسي إلى الإبن الغالي أنس بمناسبة عيد ميلاده الثالث، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله يا أنس. أجمل تهاني قلبية من الصديق شاكر صبري إلى الأخ الغالي محمد صبري بمناسبة قدوم المولود الجميل حمزة. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للمولود حمزة. يشارك في التهنئة دكتور حاتم البصيري رميح ودكتور طه كامل بدير بمستشفى كفر سعد، والأستاذ محمد سيد سعد، والأستاذ محمود بسيوني، والأستاذ خالد رجب نوارة من كفر سليمان البحري بدمياط، والأستاذ وليد عطية خلف المحامي، والأستاذ أشرف محمد الشربيني وأخيه الأستاذ محمد الشربيني، والأستاذ شريف فتحي، والأستاذ حسن طمان المواجه بالتعليم الابتدائي بكفر سعد، والدكتور سعيد بسيوني، والدكتور إبراهيم رسلان، والسيد صبري وعماد صبري حافظ، والمهندس عماد السيد، وكل الأهل والأصدقاء. أجمل التهاني قلبية من الصديقة عزيزة مندور إلى أسرة البرنامج وإلى الأخت رانيا بمناسبة المولود الجديد عمر. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لعمر. أيضا إلى الحاجة رندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد وابنها أحمد، والحاجة نثرين صقر والابنة رحمة، والأستاذ شريف القن والابن محمد، والأستاذة هالة الشربيني، والدكتورة ميرفت أوطة، والأستاذة وفاء الكاشف، والأستاذة سلوى نصار مدير التعليم العام بالإدارة، والأستاذة سحر عبد المجيد منسق التعليم الناشط بالإدارة، وجميع الأهل والأصدقاء. أيها الأصدقاء، يختي عليك شكرا. يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يختي عليك ربي يخليك ولا يحرمني فرحتي بيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. سماتك يا ضيعني، ايه في الدنيا بعد حياتك يغلى عليا، انت ضنايا وكل منايا، انت ضنايا وكل منايا، لما تبص العين تلاقيك، يسمع مني ويطمني وياخد من عمري ويديك. يا اختي عليك يا اختي عليك يا اختي عليك ربي يخليك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسيد مكاوي وحبيبي اللي بحبه. أجمل التهاني قلبية من الصديق شاكر صبري إلى الدكتور إيهاب السيد كرات لحصوله على درجة الدكتوراه بكلية الزراعة جامعة الأزهر قسم الحشرات. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح. وإلى الأساتذة سيد صبري حافظ ومحمد صبري والكابتن حسام صبري. ويشارك أيضا في التهنئة دكتور أحمد محمود الجبة المدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر وأخيه دكتور محمد محمود، والأستاذ السعيد الكفراوي بكفر سليمان البحري بدمياط، والدكتور رضا السيد كرات المدرس بكلية الزراعة جامعة الأزهر بأسيوط، والأستاذ ياسر محمود سليمان وأيمن أدري سليمان بالأزهر الشريف. وتهنئة أيضا من الأستاذ محمد أحمد خلف بهيئة ميناء دمياط، والأستاذ حمدي العربي خلف بهيئة الاتصالات بكفر سعد، وأيضا من كل الأهل والأصدقاء. وألف مبروك درجة الدكتوراه. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحياتي لكم في جروب ما يطلبه المستمعون وللأستاذة منى بطاح وفريق العمل بالبرنامج. النهاردة بقدم إهداءات شهر أبريل، وأولها إهداء إلى روح أبي، بقول الله يرحمك ويحسن إليك بقدر ما فعلت. الإهداء الثاني لبنتي الحبيبة دكتورة لمياء بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، وربنا يسعدك انت ويامن ويبارك لكم في يوسف وعليا وتفرحوا بيهم يا رب. الإهداء الثالث لابن شقيقي دكتور أحمد عاصم بأمريكا بمناسبة عيد ميلاده 2 أبريل. كل سنة وانت طيب يا أحمد، وربنا يسعدك انت وهايدي ويبارك لك في مريم وعمر وتفرحوا بيهم. الإهداء الرابع لشقيقتي الغاليين اللي عايشين بسوهاج، المهندسة وفاء والدكتورة ناهد، بقول لكم كل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة وقبال سنين كتير في صحة وراحة بال يا رب. وبهدي الأغنية الباقي أفراد عائلتي وإخواتي وإلى كل فرد في الجروب الغالي، واعذروني جدا إذا كنت مش هقدر أذكر أسماء لضيق الوقت. وتحياتي لكم جميعا، وتقبلوا خالص شكري وتحياتي. دكتورة فاتن نجيب صديق بيروت أصلي. حبيبي اللي بحبه ما شفتش زيه حد، عيني حنان وقلبه بستان أمل وورد. حبيبي اللي بحبه ما شفتش زيه حد، عيني حنان وقلبه بستان أمل وورد. غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي، غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي. خلاني عشت جنبه أحلى وأجمل ليالي، وليلة ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة. وأنا عشت معه في الصالة لألف في ليلة ليلة وليلة. حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد، عيني حنان وقلبه بستان أمل وورد. حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد، عيني حنان وقلبه بستان أمل وورد. غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي، غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي. خلاني عشت جنبه أحلى وأجمل ليالي، وليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة. ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة. وأنا عشت معك في الصالة ولا ألف ليلة ليلة وليلة. أنا أول مرة شفته كان راضي زمننا عنه، فرد بالحب واخدنا من مكان، سيبنا الدنيا وما فيها وعملنا لروحنا جنة. مرت بينا الساعات وكلامنا كان سكر، مرت بينا الساعات وكلامنا كان سكر. تهنا ونسينا روحنا والوقت علينا فات، وليلة ليلة ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة. ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة. وانا عشت معه في الصالة ولا ألف ليلة ليلة وليلة. حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد، عيني حنان وقلبه بستان أمل وورد. حبيبي اللي بحبه ما شفت زيه حد، عيني حنان وقلبه بستان أمل وورد. غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي، غالي وطول عمره غالي ومقامه في قلبي عالي. حب بقينا عيلة ليلة بعد ليلة بالحب بقينا عيلة ولا عشت معه في قصة ولا ألف ليلة ليلة وليلة والأغنية التالية أيها الأصدقاء لميادة الحناوي والشمس. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الصديقة فوزية أبو علوان إلى الأخ والصديق محمد أبو الخير بأجمل التهاني بعيد الزواج. كل سنة وحضرتك وزوجة بخير وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء إسراء وإيمان وابتهال وجنى إلى الوالد والوالدة. كل سنة وأنتم طيبين وتهنئة من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من الصديقة شاهيناز الأليوبي تهدي أجمل التحيات إلى كل الأهل والأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون وأيضا إلى الإبن الغالي أحمد والإبن شيري مع التمنيات لهما بالصحة والسعادة إن شاء الله. أجمل تهنئة قلبية من الصديقة علي محمد إلى الوالدة الغالية ست الحبايب مع التمنيات لها بالصحة والسعادة والصحة الدائمة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية من أم كريم إلى الزوج الغالي محمد شوقي وإلى الأبناء نهى وكريم ومنار وملك وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهنئة قلبية من محمد عجمي غرياني بمركز العضوة محافظة المنيا إلى الأهل والأصدقاء وإلى هبة وهويدة ومروة ونهى وأمل محمد عجمي غرياني وإلى الأحفاد آدم ولارين أحمد رشاد وإلى محمد أحمد جلال توفيق وليندا أحمد رؤوف وإلى الصديق أحمد عبد المنعم شلبي وإلى الحاجة حميدة عجمي وأحفادها ياسين وعبد الرحمن وإلى الأستاذ جلال توفيق وحرمه الأستاذة مروة بمناسبة عيد زواجهم. كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة ودائما في حب وسعادة بإذن الله. أجمل التهاني قلبية من محي عز أبو العز إلى كل الشعب المصري وإهداء خاص جدا إلى الوالدة وإلى الإخوة وإلى الخطيبة الحبيبة وإلى كل الأهل والأصدقاء. مهما يحاولوا يطفوا الشمس ميادة الحين. مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يقولوا مهما يعيدوا انت بقلبي انت وبس مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يحاولوا يطفوا الشمس مهما يزيدوا علينا الهم مهما يقولوا مهما يعيدوا التوبة. كل كلامهم مش هيأثر وأنا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. كل كلامهم مش هيأثر وأنا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب أكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. مهما يحاولوا الناس بالعكس، كل كلامهم مش هيأثر وانا ولا حبعد ولا هتغير، يمكن حتى هقرب اكتر مهما يحاولوا الناس بالعكس. حبنا جوا قلوبنا بيكبر مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس، مهما يحاولوا يطفوا الشمس. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وأعز الناس. تهنئة قلبية وغالية من الأستاذ إبراهيم شوقي حجر إلى الأستاذة أمال حسن عيسى بوزارة الشباب والرياضة، مع التمنيات لها دائما بالصحة والسعادة وكل الشكر لها على مجهودها. أيضا إلى الوالدة والإخوة والزوجة والأبناء وكل الأهل والأصدقاء بقرية دياس طلخة المنصورة وكل أهالي أبو غانم وكل أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهاني قلبية من ياسمين عبد العزيز، وإهداء خاص جدا إلى أسرة الجروب وإلى كل مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. وهذه تهنئة قلبية من الصديق ناصر ياسين إلى الزوجة الحبيبة مع التمنيات لها بالصحة والسعادة. أجمل وأرق التهاني من الصديق إسماعيل الغطاني إلى الجيش والشعب المصري وإلى الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون وإلى كل الإعلاميين وإلى الأستاذة ميسون فكري بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا ميسون، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وإلى كل الأهل والأصدقاء بنرحب بالصديق الجديد للجروب الأستاذ خالد الجمال وأيضا الأستاذ محمد اللواتي. أجمل تهاني قلبية من الإبنة نورة محمود البرعي، وإهداء إلى الوالد الحاج محمود البرعي والوالدة الحاجة أم مصطفى والأخ مصطفى، وإلى الخطيب الغالي سيد إسماعيل أبو العلا، وإلى الوالد الحاج إسماعيل أبو العلا والوالدة الحاجة أم سيد والأخت الغالية آية إسماعيل أبو العلا وزوجها الأستاذ حسين والجميلة رؤية، وإلى الأخ محمود إسماعيل أبو العلا، وإلى العم الحاج فتحي البرعي وزوجته الحاجة أم أحمد مع التمنيات لها بالصحة والشفاء العاجل بإذن الله، وإلى العم أحمد فتحي وزوجته وإلى أولاده، وإلى نجلاء فتحي وأولادها، وأيضا إلى عبير فتحي وزوجها وأولادها، وإلى وفاء فتحي وزوجها وأولادها، وإلى العم فوزي البرعي وزوجته وأولاده، وإلى العمة سناء وأولادها، وإلى كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل تهاني قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي إلى أسرة الجروب، وإلى الأستاذ مصطفى زين والأستاذة أماني نعيم ورحاب بكفر الحصة مركز بنها بمناسبة أداء العمرة. ألف ألف مبروك وعمرة مقبولة بإذن الله. يشارك في التهنئة حسام وأم حسام وعبير ودعاء والعم أحمد وإسراء وألاء وشيماء بالسادس من أكتوبر، وأيضا من كل الأهل والأصدقاء بقرية مجول ببنها. هذه تهنئة قلبية من أسرة البرنامج ومن جروب ما يطلبه المستمعون إلى الشاعرة سمية حسن غباشي بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة مقدمة أيضا من الزوج الحاج كارم والابنة أسماء والابنة إسراء والحفيدة ريتال إلى الجدة الحبيبة سمية، ومرة تانية كل سنة وانت طيبة. أجمل التهاني قلبية وتمنيات بالشفاء العاجل إلى الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي، مع التمنيات له بالصحة والسعادة. وأيضا تمنيات بالشفاء العاجل من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون إلى صديق الغالي دكتور محمد الطواب، مع التمنيات له بالشفاء العاجل إن شاء الله. كل الشكر والتقدير للمهندس سمير عبد الحفيظ والأستاذ عصام المحلاوي على ما يقدمونه لجروب ما يطلبه المستمعون. أيها الأصدقاء، أعز الناس، عبد الحليم حافظ. على طول، على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس، دور الزمن بينا يغير لون ليالينا، دور الزمن بينا يغير لون ليالينا، وبنتوه بين الزحام والناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا، أعز الناس حبايبنا، أعز الناس حبايبنا. Yeah. ولا المواعيد ولا بيتها ولا ننسى ولا نقدر ننسى حبايبنا عز الناس حبايبنا عز الناس حبايبنا. والأغنية التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش وزينة. أجمل وأرق التهاني من الجد دكتور جلال الدين الشاعر إلى الحفيدة علياء الخولي والحفيدة زينة فريد جلال بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة الإبن الغالي المهندس فريد والوالدة ياسمين الويشي والجد جمال الويشي والجدة مجدة عسل والخال حسين والخالة منى والخالة فيروز الويشي والعمة والوالدة نغم الشاعر والخالة تغريد والدكتور أيمن أبو الغيط والأحفاد منار وإسلام أيمن أبو الغيط وعبد الرحمن الخولي. وأيضا أجمل التهاني إلى عشاق الموسيقار فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي والأستاذ محمد زكي. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ عادل راغب الطحاوي إلى الحاج عوض أبو المهدي، وإهداء أيضا إلى كل من يعشق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. صباح الخير، كل عام وأنتم بخير مع الاحتفال بيوم الإسراء والمعراج أعاده الله على مصر بالخير واليمن والبركات. القديرة مدام منى بطاح والمهندس سامي الشيمي والبشمهندس محمد السيد لكم تحياتي. بعد إذنكم أهديكم أغنية لفريد الأطرش، وأهديها إلى أم الحبيبة وإخواتي روضة وروان محفوظ، وإلى أخي أحمد وزوجته، وإلى أخي مصطفى علي محفوظ وبناته ليلي ومايا، وإلى أسرتي زوجتي الحبيبة وأولادي علي وأسيل محفوظ، وإلى الأحبة على الدوام جروب ما يطلبه المستمعون مع حفظ الألقاب عصام المحلاوي إبراهيم شوقي حجر مدام إيناس عبد الحافظ مدام توزيع بعلوان رجب أبو محمد أستاذ رجب فهمي أستاذ رضا سمير أستاذ محمد أبو الخير أستاذ صادق صادق يوسف أستاذ يوسف ياسين أستاذ ماهر عبد الله زكي أستاذ أحمد عبد المنعم شارب الدكتور محمد الطواب. ألف سلامة على حضرتك السيد أبو شمندي مدام مجد الأوراني مدام هلا الشربيني الحاج حسن بغدادي عبد القادر حاج عبد الغني بإنا دكتورة فاتن نجيب صديق دكتور جلال الدين الشاعر نغم الشاعر أستاذ مدحت المدني أستاذ إسماعيل الغيطاني مدام تادية الموجي أستاذ محمود البدري أستاذ محمود المنشاوي أنسة إنجي عنبر رضا سمير أبو سمرة من محافظة الجيزة عاصمة الحضارة محمد علي محفوظ. Yeah. حر قلبي ضلة اللي نورهم خلى، حر قلبي ضلة والصحارى جنينة، زينة والله زينة، زينة والله زينة. هذه الحلقة أيها الأصدقاء ثوار لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي من كلمات صلاح جاهين. أما الإهداء فلكل المستمعين. الشعب قام يسأل على أخوه، الشعب العربي الثورة قايمة والكفاح دوار الكفاح دوار دوار دوار في الآخر نبقى دوار دوار دوار دوار في الآخر نبقى دوار. تعالوا يا أجيال يا رمز الأمل من بعد جيلنا واحملوا ما حمل وافتكرونا واذكرونا بخير مع كل غنوة من أغاني العمل. تعالوا يا أجيال يا رمز الأمل من بعد جيلنا واحملوا ما حمل وافتكرونا أصدقاء. وانتهى اللقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.